بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. يقال في الشبابة أو التي تليها، المشطان أو التي تليها. أن بقية أصابع لا تدخل تحت النهي، فمعنى ذلك أن الذي يتخذ الخاتم مخير أن يضع في أي إصبع من أصابع أخرى ما عدا الوسطى التي تليها وهي السبابة. والنهي جاء مصبا على الوسطى أو السبابة التي تليها، وأعني أن أو هو شك من الراوي وليس بمعنى الواو العاطفة التي تشمل في الحكم الإصبعين كلتيهما معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبابة. فبعض الشراح طرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة، ظنا أن أو هنا بمعنى الواو، كما لو كان الحديث الوسطى والسبابة. لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه الشرط من أحد الرواة، بمعنى أن النهي كان منصبا إما على السبابة إما على الوسطى وإما على السبابة، إلا أن الراوي تردد. فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي، فمن ناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإصبعين. هذا هو مجال الكلام، أحببنا أن نسمعكم إياه. هذا الحديث من هدي بن سريج ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحبة رجل وهو نهيك، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد بن أباه. هذا لهم أمثلة كثيرة من هذا، فما يعني لا تثبت صحبة، لا تثبت، لا، إلا إذا جاء من طريق ثانية، إلا إذا جاء ذكر في الغزوات مثلا في شرايا في كذا ممكن. كان يعني تقضي العدة داري أهلي، داري أهلي. سواء إيش؟ سواء كانت طلب منها أو طلاق مجدد. لا، ما في ولا طلب أو طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها. بالنسبة ترجيح فرض الكفاية وفرض العين عن ضوء الأذان، على الأذان، الأذان على المنفرد، فرض الكفاية وفرض العين. نعم، إمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة سنة الأحناف الشافعية والمالكية. حضرتك بتقول المتفرعين أو يعني أنت أعظم اشتبه عليه الأمر. أنت ذكرت مسألتين،

نحن لما نسمع جسمنا ايش يتقزز، يقرطها هيك بالسنان ويبلعها. اخي اكبر مني بسنتين توفي لا رحمه الله، منذ سنتين 33 حج، اسمه ابو احمد، يمكن بعض اخواننا ابو احمد بيعرفه، ابو عبد الله. مره صار هو الثاني ياكل زجاج، لكن مو بنفس الدعوه، يعني اللي بالدعاء الطرقيه. يعني ففي قضايا تحتاج الى نوع من الجراه والممارسه. هذول الجماعه هكذا لا يغلبون الا بان يؤتون على عكس ما يدعون. يعني اما قضيه الحجه، كتاب، سنه، ائمه، علماء، ما بيفهموا شيء من هذا اطلاقا. ولذلك فلازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم. نقول لهم ما دمتم اولياء، الولي لا يحتاج الى مقدمات من الطبل والنشاط، فجربوا تأتوا كرامتكم قبل، بدون هذا قبل وزارة. ولك هاي الحضرة ما بصير الكرامة إلا بعد الحضرة، حتى يتقربوا ويصلوا لقحر الجحيم المظبوط. أيبك الله، أيما ميتة ما شاء الله. كان سنة حسنة. كنت شاطر بقى يا ابو عبد الله، ما يفوتك واحد من الجالسين. والواحد نسيته. احنا المرة الأولى لما رحنا احنا ذهبنا إليهم مع جزء، أخبرك هنا أبو أحمد في وكرهم، يعني لو كنا أول ما ذهبنا قلنا لهم أنكرنا عليهم كذا، يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف إثارة، ده إثارة كبيرة، السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أتباع علم ربيهم تربية أستاذ، يعني نحن الغرباء فقط هناك. فترى هل لو أنه والله واجهناه مثلا، لكن إحنا سألنا أسئلة، يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك، شايف كيف؟ سألنا أسئلة إلا البعض تشكك لكن قلنا أنه المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها، شايف كيف؟ أو بدنا نشوف أن أحد إخوة يعني خميل كثير، حكي له بدي أجلس عليك، شايف كيف؟ ونشوف كيف؟ في ساعة وجدت على وانا زبضية. أستاذ في أحكي لك، يعني هاي بتنفع الأخوان كلهم. في مرة في زيارتي الشام كان قريب معي، فقال لي رحت نمشي، فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم الشلين. بقول لابن عمي امشي، بقول لي ليش؟ بقول له امشي لا تنتشل. قال يا زلمة والله منيح اللي بنبه. قلت له هو هذا مكمن الخطر. قال كيف؟ قلت له بيقبل واحد ساهي بس يقول له دير بالك عن الشرير ويحط ايده على مصرياته وعين هنا. فبقول لك عين هنا المصاري اللي بدك تترك. قال والله العظيم كل ما يقول دير بالك عن الشرير بحط ايدي على المصاري بلاقيهم. قلت له خلاص عارف وين مصاريك يسحر. يقول حواس المصريين شاطرين في القضايا. يعني يجوا ناس عندنا في دمشق يعمل حلقة، هي يأخذ قطعة الورق السوري 50 ليرة يحرقها على مشهد من الناس، بعدين يرجعها. لا شك إنه هذا من نوع السحر، يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون، سحروا أعين الناس واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم، كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان وإذا به صارد في يد إنسان آخر، أشياء يعني غريبة جدا. مع أنه رجل لا خلاق له، يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخرين، بس الفارق بين هذا أنه متخذ أماني، أدنت متخذين كرامة ولاية. رأيت أستاذنا لو يعني بجزء لو أسمعك أبو أحمد كلامهم، كانوا يقولوا إحنا الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بنتبع الحديث الصحيح، يجيب حديث موضوع لا أصل، يقول لك هذا هو الحديث الصحيح ثابت، رأى مش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم. يعني العوام لا شك أنهم يعني يبهرون بهذا الكلام. لذلك قلت له أنا أبو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهولة، فقال لا أبو بكر ما كان يعمل هذا. سألتهم سؤال أستاذنا كان نكتة، قلت سيدنا الشافعي وأحمد طالب منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قادرية؟ جميل. فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو اسمه، يعني الله متعلم شوي. هذا بمناسبة حديث صحيح والضعيف،